وهذا سائل يسأل يقول: وأحسن الله إليكم، عند المحشر هل يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم أناس يطلبون الشفاعة من غير أمته؟ نعم، يطلبون جميع الخلق الشفاعة لإراحتهم من المحشر، ما هو لدخولهم الجنة، لا، يطلبون الشفاعة لإراحتهم من الوقوف في المحشر. نعم.